السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة أستكمل فيه حال المؤمنين في موقف القيامة، وأظن هذا هو اللقاء الثالث أو الرابع في هذا الباب، أعتقد اللقاء رقم 4. من أهم، بعد أن ذكرت لكم أول حاجة التيسير والسهولة، بعد كده في ظل العرش، هؤلاء في ظل العرش ووقفنا معهم، أول حاجة الأمن والأمان، وبعد كده في ظل العرش، وده يعني وقفنا مع هذا المعنى لأنه الحقيقة معنى راقي وعالي جدا. ثم نلتقي في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع عدة أشياء، منها يبقى نقول بقى رقم 3، الستر والتيسير وتفريج الكروب. يا سلام، ده خاص بالمؤمنين. لماذا؟ لأنهم كانوا يسعون في حاجة إخوانهم، والجزاء من جنس العمل، ويسترون زللهم وعوراتهم، كانوا يسعون في فك كروبات المكروبين ومساعدة المحتاجين. عشان كده هؤلاء ربنا عز وجل يسترهم، لأنهم كانوا يستروا الناس، ييسر لهم زي كانوا بييسروا على المعسر، يفرج كروباتهم زي ما كانوا بيفرجوا كروبات الناس، ويقفون مع المحتاج. فالجزاء من جنس العمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ألم أقل لحضراتكم بأن الجزاء من جنس العمل؟ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني إزاي؟ يعني ستر مسلما إزاي؟ رآه على قبيح فلم يظهره للناس. يعني شاف، وعلى فكرة دي أخلاق عالية جدا. في ناس ودي آفة، يحب دايما يتكلم في عورات الناس. في بعض الأشخاص كده يحب مثلا لو شاف إنسان على خلل ينشره، لو شاف إنسان، لو سمع من إنسان زلة في كلمة ينشرها، يحب الناس يتكلم على الناس، يحب يقدح، يحب يذم، يحب. ودي الحقيقة معادن رديئة. وأنا أشهد الله تبارك وتعالى أني أبغض في الله كل من يتتبع العورات، وأبغض في الله كل من لا يستر على الناس زلاتهم. يعني سبحان الله، يعني إلى هذا الذي لا يستر المسلمين ويتتبع العورات، ويتتبع الزلات ويتتبع الساقط. وعلى فكرة الشيطان بيبرر بيبرر، لسيما تلاقي مثلا اخ او اخت مثلا بيبرروا يبرروا ايه يبرر ده احنا لخدمة الدين وعشان الدين وعشان وهو ده العلم الشرع الصحيح ودي الضوابط ولازم الجرح والتعديل. جرح وتعديل مين يا جماعة؟ جرح وتعديل مين؟ جرح وتعديل ده مين ده؟ ده لو واحد مثلا زي ابو اسحاق الحويني بيقول جرح وتعديل بيتكلم لله نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احد، واحد زي مثلا محمد يعقوب بيتكلم لله، ده الناس الافاضل الاكابر دول. انما اخ واخت ملتزمين لسه من فترة قليلة او حتى كثيرة ما حصلوش العلم الشرعي كما ينبغي، او لسه طلبة علم في بداية الطريق، او حتى بيدرسوا كتب ما هماش حاجة برضو. يعني ايه واحد قرأ لي كلمتين وبيدوهم درس؟ يعني ايه خلاص خلصت المسألة بقى عالم العلماء؟ بقى عالم العلماء. وعلى فكرة اسوأ ظاهرة موجودة في هذا التوقيت عيب الناس وذم الناس وعدم ستر الناس. انا لو شفت شيخ على زلة او سمعت له زلة ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة لما استره؟ ايه المشكلة لما حافظ عليه وحافظ على رمزيته وحافظ على مكانته بين الناس؟ خيره لازال الناس تستفيد منه. فينبغي علينا جميعا ان نراعي هذا الامر، ولا يغتر الانسان ابدا بكثرة الالسن اللي بتتكلم على بعضها. ده فضلا بقى عن الزلل بقى المعاصي، لو واحد شاف انسان على معصية. معلش انا عايز اقول حاجة، يعني في بعض الناس كده بحس ان هم يعني كأنهم بنعمل حوار او بيشاركني في الحوار او بيكتب حاجة كأنها سؤال. ياريت الحاجات دي في الاخر، ياريت الحاجات دي في الاخر، اي حد اي اخ اخت او اخ او كده يكتب اللي عنده وبعدين في الاخر ممكن يعني نتناقش فيه. انما انا اصلا مش مركز الا في اللي انا بقوله فقط، يعني مش هعمله حوار. وسامحوني يعني على كده عشان بس الدرس يكون يعني ايه منظم. فمسألة الانسان اللي بيتتبع العورات لسيما الدعاة والمشايخ ده اولى، ان اولى بانه يشمله الحديث، يشمله الحديث، يتتبع عورات الناس، يتتبع الله تبارك وتعالى عورته. انما اللي يستر الناس ربنا يستره، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ده في الدنيا والآخرة كمان. أبغض شيء حقيقة وأكرر، أبغض شيء إلى قلبي أنا شخصيا إن إنسان يتكلم على أحد إلا إذا كان بحق ولازم إنه يتكلم، وكلامه ده هيبقى لو سكت يبقى فعلا فيه أذى للدين. موضوع كبير، موضوع مش بسيط، مش بالسهولة دي. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولسه هتكلم على مسألة ستر المسلمين بالنسبة لمسألة العصاة كمبحث علمي بسيط كده سريع إن شاء الله. تمام؟ طيب. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني إيه ما كان العبد؟ يعني ما دام العبد ما كان العبد في عون أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ما دام العبد في عون أخيه، مرتبط بإيه؟ بالحدوث. لا، أنتوا لو تكتبوا العناوين حال المؤمن في القيامة اكتبوا كده رقم 3 الستر والتيسير وتفريج الكروب. حديث آخر في نفس المعنى، المسلم أخو المسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر لا يظلمه. بيسمي العلماء دي خبر بمعنى الأمر، منقول مثلا فلان لا، يعني المسلم اخو المسلم لا يظلمه. يعني ايه؟ اياك ان تظلمه، اوعى تظلمه، ان كنت مسلم صح لا تظلمه. بيسميه العلماء ايه؟ خبر بمعنى الامر. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. يعني ايه لا يسلمه؟ يعني ايه لا يسلمه؟ يعني لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه. دي مسألة. طيب، إلا إذا كان لا يستطيع أن يدفع الضر عنه ولا أن يدفع الأذى عنه. إن كان لا يستطيع، ما عندوش استطاع، أو كان يلحق به ضرر بالغ لا يطيقه قد يؤدي إلى فتنته. إنما الأصل انه لا يتركه مع من يؤذي. ومن كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. في حاجة مهمة يا جماعة، الإنسان يستر العاصي، هل ده يتنافى مع مسألة إنكار المنكر؟ ده سؤال مهم وعايزكم تركزوا معايا، لأن دي حتة من الحاجات اللي كتير من الناس بيسأل فيها. ده الحقيقة ستر المسلمين لا ينافي إنكار المنكر، ده لا ينافي إنكار المنكر. وفي الحقيقة الأمر يختلف حسب وقوع المعصية، وهناك حالتان: أن تكون المعصية قد انقضت، خدتوا بال حضراتكم هذا محل الستر. الحالة الثانية أن يكون متلبسا بالمعصية، فهذا يجب الإنكار عليه، وإلا رفع أمره إلى من يؤدبه، وهذا ليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. يبقى حاجة من اثنين: المعصية خلصت خلاص نستره، الحاجة الثانية ان يكون متلبس بالمعصية، ده ننكر عليه ونقول له لا اتق الله حرام عليك لا يجوز، لم ينزجر خلاص نشوف مين اللي له سلطان عليه ونكلمه في الموضوع، وده مش من الغيبة ولا حاجة. ولكن حسب الأشخاص هناك ثلاث حالات حسب الشخص اللي بيقع في المعصية في ثلاث حالات. هنتكلم على مسألة الستر. أول حاجة أن يكون الستر خيرا، الحالة الثانية أن يكون الستر شرا، الحالة الثالثة ألا نعلم أشر هو أم خير. بكل بساطة بكل هدوء عشان نفهم الحتة دي كويس، بالنسبة لمسألة ستر المعصية حسب الشخص العاصي. الشخص العاصي المعصية انقضت خلاص، ده الأصل إن احنا بنستر خلاص، بس فيه أحوال بقى ثلاثة. نتكلم المعصية انقضت وخلصت، إنما متلبس بالمعصية ما ينفعش نستره، لازم نتكلم، لازم ننكر. نحن نتكلم على مسألة واحد يعني فعل المعصية وانقضت هذه المعصية، تمام؟ لسه المعصية لسه شغال فيها، بيعمل هذه المعصية، في هذه الحالة هنعمل ايه يا جماعة؟ لو بيرتكب المعصية ها نعمل ايه؟ انا بس برجع تاني من الاول عشان المسألة تتظبط عندنا كويس. لو بيرتكب المعصية نعمل ايه؟ ننكر عليه، ما استجابش نشوف نستعين بمن يؤدبه. لو امرأة مثلا نشوف ابوها زوجها اخوها ابنها اي حد نرفع امرها للسلطان، يعني كل حاجة بحسبها، انما ما نسكتش، تمام؟ وده هتقول لي طب ده مش فضح. لا مش فضح، ده انكار منكر وتغيير منكر، تمام؟ طيب مبدأ الستر عموما عندنا حاجة من ثلاثة: اما الستر ده يكون خير، واما انه يكون شر، واما انه يكون مش واضح لينا اخير هو ام شر. طيب نشوف واحدة واحدة بهدوء كده. طيب الستر خير، امتى يبقى الستر خير؟ اذا كان الرجل او الذي وقع في في في الزلل ده صاحب خلق ودين وهيئة له وجاهة، ورأيته على خطأ وبان لك ندمه، يعني ندم فعلا، كلمناه وندم ورجع وتاب وعاد الى الله عز وجل، ها بان لك ندمه، فمثل هذا ستره محمود وستره خير، لان هو ندم وبعدين هو على خلق وعلى دين وله وضعه في المجتمع، وفي هذه الحالة ستره خير وستره محمود، وفي الحالة دي خلاص ما نتكلمش خالص والحمد لله عفى الله عما سلف. الحالة الثانية ان يكون الستر شر، امتى يبقى شر؟ اذا كان الشخص على معصية او عدوان وإن سترته لم يزدد إلا طغيانا وجرأة ومعصية، فمثل هذا ستره مذموم وستره شر، لأنه مش هيقف. ده يؤدي لزيادة شره. والواجب أن نرفع أمره إلى من يؤدبه. خدتوا بال حضراتكم؟ طيب الحالة الثالثة، ألا نعلم أشر هو أم خير، يعني مش عارفين، المسألة مش واضحة بالنسبة لنا. في هذه الحالة الأصل الستر، الأصل الستر، إنما يجب إن احنا نتابعه. واضح يا جماعة؟ فإن بان لنا أنه شر يبقى نتعامل معاه، مسألة إن احنا نستعين بمن يعني يستطيع أن يؤدبه. واضحة كده يا جماعة؟ واضحة كده؟ أرجو أنها تكون واضحة. طيب يبقى دلوقتي أول حاجة حال المؤمنين في الآخرة، ربنا بيسترهم، ربنا بيستر. يعني إيه بقى مسألة الستر في الآخرة وإيه قيمته؟ إيه قيمة الستر في الآخرة؟ يا الله، تخيلوا مثلا واحد، إحنا بنقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن من مات على شيء بعث عليه، خلاص المرء يبعث على ما مات عليه. طيب لما الإنسان يموت على معصية ويبعث على هذه المعصية، ده مش بيتفضح في الشارع بتاعه أو في المنطقة بتاعته أو في البلد بتاعته، ده في العالمين من لدن آدم حتى قيام الساعة. ده فضيحة، أعوذ بالله، ربنا يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين، اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل الستر بشارة بالعفو يا رب العالمين. اللهم وأصلح قلوبنا برحمتك، واهدنا لما يرضيك يا أرحم الراحمين. فأنا بقول أحبابي في الله، الإنسان بقى لما ربنا عز وجل يستره مفيش أي حد يعرف أي حاجة في موقف، لا في موقف القيامة ولا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي حاجة. الأمر بين العبد وبين ربنا، ستره في الدنيا ما ورآه سبحانه وتعالى، يراه ويفعل القبيح ولا يراقب ربه ولا يحترم أن الله تبارك وتعالى ينظر إليه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ربنا عز وجل يستر. وفي الآخرة كمان بيستر سبحانه وتعالى، حاجة عظيمة جدا. طب إيه اللي يعمل ده كله برغم أن عنده أسباب الفضيحة؟ أسباب الفضيحة عنده معاصي وعنده ذنوب وعنده بيبرز ربنا بالمعاصي، إنه كان بس بيستر على الناس. ويبقى واحد بيستر على الناس، واحد عادي خالص، واحد عادي لا بيستر ولا بتاع، اللي بيستر على الناس ده خلاص ذنوبه دي اتسطرت. اللي بيتكلم على الناس ونفس مستوى الذنوب مفضوح على الملأ، مفضوح على الملأ. ربنا يحفظنا وإياكم ويسترنا بستره الجميل. يبقى حاجة عظيمة ولا لأ؟ حاجة عظيمة، حال المؤمنين كده هادين وربنا ساترهم ومسهل لهم أمورهم كده، وكل ما يتحطوا في مزنق وكل ما يتحطوا في كربة من كرب القيامة ربنا عز وجل ينجيهم من كرب القيامة، كربة الشمس حينما تدنو من الرؤوس، كربة الانخلاع القلب لحظة تطير الصحف، كربة ان الانسان يعني حينما تأتي جهنم ويسيطر الهلع والفزع والرعب عليه، حاجات كتيرة جدا جدا، كربات القيامة ملهاش اخر ولا تنتهي. خلاص. طيب رقم اربعة، يبقى احنا قلنا تاني عشان ياريت لو تلخصوا العناوين. اول حاجة رقم واحد، احنا عطينا الستر والتيسير وتفريج الكروب، ده رقم ثلاثة. احنا عايزين رقم واحد، امنون حين يفزع الناس، دي شرحناها في درس مستقل، امنون حين يفزع الناس. رقم اثنين، في ظل العرش، في ظل العرش. رقم ثلاثة، لا امنون حين يفزع الناس دي واحد، في ظل العرش اثنين، الستر والتيسير وتفريج الكروب دي ثلاثة. احنا بنتكلم على تلخيص حال المؤمنين عموما. رقم اربعة، رقم اربعة، يتجاوز الله عن زلاتهم، يتجاوز الله عن زلاتهم، ده رقم اربعة. يا الله، يعني مثلا كده متخيلين ان الانسان يجي مثلا عامل غلطة ومرفوع امره لرئيسه في العمل، ولما يشوف فلان اللي عمل العمل دي عادي ولا اي حاجة مش مشكلة، كأنه ما عملش، مع انه كان متصور انه هيعاقب وممكن يتنقل من شغله وممكن يتبهدل وممكن واول ما يعرف ان فلان ده، لا ده فلان ده عادي ولا اي حاجة مش مشكلة، كأنه عملش حاجة. ليه؟ عنده انسان كويس، ده انسان كويس، فيتم التجاوز عنه. واخدين بال حضراتكم؟ يتم التجاوز عنه. يا سلام لما الانسان بقى ربنا يتجاوز عنه في الاخرة بالشكل ده. انسان مثلا ايه اللي يوصل الانسان ان ربنا يتجاوز عنه في الاخرة؟ انه يتجاوز عن الناس في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يتجاوزون عن المعسر. فاول ما يتحطوا في عسر يوم القيامة ربنا عز وجل يتجاوز عنهم. اشهر حاجة في هذا الموقف قصة لفظ البخاري في صحيحه عن حذيفة، ان رجلا كان في من كان قبلكم، اتاه الملك ليقبض روحه، فقيل له هل عملت من خير؟ قال ما اعلم، ما عملش حاجة خالص يا جماعة، الرجل ده ما عملش اي حاجة. قيل له انظر، قال ما اعلم شيئا، قاعدين بي يعني ما فيش حاجة خالص غير اني كنت ابايع الناس في الدنيا واجازيهم. ابايع الناس يعني ايه؟ في تعامل مادي بين وبين الناس. فانظر الموسر واتجاوز عن المعسر. الموسر يقول له براحتك مش مشكلة، هدف اي وقت. المعسر يقول له خلاص انت ظروفك مش كويسة، خلاص مش مهم، مش مهم، انا وانت واحد، مش فرقة، مش مشكلة. بسبب تجاوزه عن المعسر ادخله الله الجنة. في رواية اخرى كان رجل يدين الناس، كانش بقى بيبيع، لا بيدين الناس ديون، فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. في لفظ النسائي فلما هلك قال هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى. يتقاضى يعني إيه؟ يلم الفلوس، اللي يقبض الفلوس الديون اللي على الناس يجيبها لي. قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. اللي موسر هات منه، اللي ظروفه مش كويسة سيبه. قال الله قد تجاوزت عنك. وفي لفظ الحاكم قال الله أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. يا سلام، ذكرت لحضراتكم كده أربع روايات لهذا الحديث، لفظ البخاري، لفظ المتفق عليه، لفظ النسائي وابن حبان، لفظ الحاكم. يا الله يا رب ارزقنا يا رب، اللهم تجاوز عنا يا رب. شايفين ده انسان معدنه كويس، انه حاسس بالناس، عنده رحمة فرحمه الله، يتجاوز عن المعسر فتجاوز الله عنه. وبعدين دي كانت نيته، بيحتسب مع انه ما عملش اي حاجة في حياته الا كده، الا انه كان بيحتسب العمل ده، يقول تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا. سبحانك ربي يا رب ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا من فضلك يا رب، ارزقنا يا رب ان احنا نبقى اصحاب قلوب رحيمة، اصحاب قلوب رقيقة، اصحاب قلوب تعذر الناس يا رب، ارزقنا الكرم يا رب، اللهم اجعلنا كرماء يا ارحم الراحمين. خمسة جميلة اوي، رقم خمسة دي يا جماعة حلوة اوي اوي، عايز حضراتكم تركزوا معايا فيها. خمسة، احنا بنتكلم عن ايه؟ بنوصف المؤمنين في موقف القيامة منظرهم ايه، ان ده المؤمن ده ربنا يتجاوز عنه، وده ربنا يستره، وده ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه الكروبات والهموم، والمؤمنين كلهم امنين، ما تخافوش ما تترعبوش من اي حاجة. وبعدين المجموعة دي من المؤمنين تعالوا في ظل العرش يا جماعة، وفي ناس تانية على منابر من نور عن يمين الرحمن، يبقى ده رقم خمسة، اناس على منابر من نور عن يمين الرحمن. خدوا بالكم رقم خمسة دي انا ما قلتهاش، على منابر من نور عن يمين الرحمن، لان مش كل المؤمنين اناس على منابر من نور، ودول حاجة عالية جدا جدا. عالية. من هؤلاء؟ من هم؟ والحتة دي مهمة قوي، وممكن أبين فيها حتة علمية مهمة، علمية عقائدية. أولئك هم العادلون في حكمهم، لما يجي يحكم يعدل، أي إنسان يقضي بين الناس يعدل، أجره كده في حكمهم وأهليهم، تعامل مع زوجته بالعدل، ما يظلمهاش، تعامل مع أبنائه وبناته بالعدل، ما يجرش، ما يميش بنت عن ولد، أو ولد عن بنت، أو بنت عن بنت، أو ولد عن ولد، ما يخصش حد بعطية دون الآخر، ما يخصش حد بحاجة، عنده عدل أهليهم. وما ولو كل من كان له سلطان عليه، لو واحد برضه، وانا عايز اقول الحته دي ومش عايز اخواتي يزعلوا يعني من من من ان انا بقول المثل ده، اللي متجوز اكتر من واحده، اللي متجوز اكتر من واحده يعدل بينهم، يكون ضمن هذا الفريق، يعدل بينهم، مش مثلا اتجوز واحده فمال اليها وترك الاخرى، وهذا واقع، والحقيقة واقع مؤلم جدا جدا. يعني بعض الأخوات وبعض الناس يقول لما تجوز ساب الأولى تماما، ولا عاد بيروح لها ولا بيشوفها ولا بيكلمها، وبعض الناس بلغوا الدرجة من الظلم انه صار لا ينفق اصلا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلابد ان الانسان يشير الى هذا، الانسان لو لما يكون عادل في حكمه وفي وبين اهله وفي مع ابنائه، ومع لو كان مثلا مسؤول مع المسؤولين مع المرؤوسين اللي عنده، من امارة او قضاء او حسبة او نظر على يتم او صدقة، انسان بقائم على صدقة او وقف، حاجة عامة بقى في كل حاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: ان المقسطين يعني ايه؟ العادلون او العادلين، بقى عشان تبقى شرحها على نفس اعرابها، المقسطين العادلين، ان المقسطين عند الله على منابر من نور. يا الله، عند الله، شايفين قيمة ان الانسان يبقى عادل في حياته كلها، يكون عند الله تشريف وتكريم، على منابر من نور، منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين. طب مين المقسطين؟ في نهاية الحديث يقول: الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. وما ولوا يعني اللي كان له ولاية عليه. طيب المقسطون يعني زي ما قلت العادلون، والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها في آخر الحديث. جمع مقسط، ومقسط من أقسط إقساطا، فهو مقسط إذا عدل، يبقى مقسط من أقسط مش من قسط يا جماعة، تمام؟ ربنا عز وجل قال ايه: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. خدتوا بالكم يا جماعة من الحتة اللغوية دي؟ عكس قسط، قسط لو جينا نشوف كده، اقسط الهمزة تزيل قسط، قسط الجور يعني ازالة الجور اللي هو العدل. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لا يمكن القاسطون يبقوا لجهنم حطبة وهو يكون معناها العادلون، لا، قسط قاسط يعني ظالم وجائر، إنما أقسط مقسط عادل. يا رب ارزقنا وإياكم العدل. طيب في حاجة مش عارف يعني أقولها لكم ولا لأ، اللي هي مسألة صفة اليد. احنا في الدروس دي على فكرة هي اساسا عقيدة يعني بس عقيدة باسلوب وعظي شوية لعل الله ان ينفعنا بذلك. فكنت عايز اقول عقيدة اهل السنة والجماعة في صفة اليد. في صفة اليد انه هو بيقول لك عن يمين الرحمن. طبعا بالنسبة لصفة اليد دي صفة ذاتية خبرية. عايزكم عليش يا جماعة تحملونا في الحتة دي شوية. وانا يعني مش هطول فيها. هجيب لكم الخلاصة على طول. دي صفة ذاتية خبرية. احنا بنثبتها لله تبارك وتعالى. صفة اليد بلا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان. وقال ايضا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. طيب بالنسبة لمسألة يمين وشمال الراجح وكلتا يديه يمين. الراجح وكلتا يديه يمين. وانا مش هقول لكم بقى اقوال العلماء والبحث الكلام ده. اللي عايز يقرأه يعني ممكن في الشيخ علوي الثقاف في كتاب صفات الله عز وجل يعني قال ألف الكلام ده كلام كويس جدا جدا. تعالوا ننتقل للحال السادس رقم ستة. أناس يدعوهم الله على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم في أي الحور العين شاء. مين دول؟ يدعوهم الله على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم في أي الحور العين شاء. من هؤلاء؟ سبحان الله. شايفين الترغيب القوي جدا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم حديث في المشكاة وصحيح الجامع من حديث معاذ من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخير في أي الحور العين شاء. يعني ليه دعاه على رؤوس الخلائق؟ يشير بين الناس ويثني عليه ويتباهى هو بذلك ويخير في أي الحور العين شاء. لماذا؟ لأنه قهر نفسه الأمارة بالسوء. نهى النفس عن هواه. هوى النفس عايزة كده تنتصر لذاتها وعايزة كده يعني أنا جنابي لا يمس. وبعدين هو يقدر كمان أنه ينتصر لنفسه فلم ينتصر. في هذه الحالة يعني الله تبارك وتعالى جعل جنة الجنة مأواه وجعل الحور العين جزاؤه. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال القرطبي كظم الغيظ رده في الجوف والسكوت عليه وعدم إظهاره مع قدرة الكاظم على الإيقاع بعدوه. كظم الغيظ. أنا عايز أقول حاجة. إيه الفرق بين كظم الغيظ والحلم؟ طب نجيب الثلاث مصطلحات جنب بعض كده. في مصطلح ثالث يعني نحطهم جنب بعض عشان نفهم. في الغضب وفي كظم الغيظ وفي الحلم. كل دول متعلقين بإيه؟ متعلقين بالانفعال. الغضب هو تغير داخلي ضيق في الصدر ظهر على الإنسان في الجوارح وفي تعبيرات وجهه. اتضايق في جواه فأظهره في خارجه. خلاص يبقى هو ضيق داخلي ظهر على الإنسان خارجا. واضح ده اسمه ايه؟ الغضب. كظم الغيظ ضيق داخلي لم يظهره الإنسان خارجا. الحلم بقى انتفاء الضيق الداخلي وبالتالي لا يظهر على الإنسان خارجا. واخدين بالكم؟ يبقى دلوقتي احنا في إنسان تعرض لحاجة ضايقته او حاجة تضايق، فواحد تضايق داخليا وظهر عليه خارجا، ده ايه؟ الغضب. تضايق داخليا، واحد تاني تضايق داخليا ولم يظهر عليه خارجا، ده كظم الغيظ. واحد ثالث لم يتضايق داخليا وبالتالي لم يظهر عليه خارجا، ده اسمه الحلم، وده اعلاهم طبعا الحلم. ربنا يرزقنا واياكم الحلم. اللهم ارزقنا الحلم يا رب العالمين. فوائد من فوائد كظم الغيظ: الألفة بين الناس، إشاعة جو الصفاء بين الناس، الجزاء من جنس العمل، فمن يعني ضيق على نفسه حين الغضب وسع الله تبارك وتعالى له في الثواب، من كظم غيظه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، عاقبة كظم الغيظ الجنة، الجنة جنة عرضها السماوات والأرض. عاقبة كظم الغيظ ان ربنا يملأ قلب الإنسان بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيمانا. ده حسن الشيخ أحمد شاكر في المسند، في مسند الإمام أحمد ابن حنبل. يبقى ده أناس يدعوهم الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم في أي الحور العين شاء. رقم سبعة أناس أعناقهم طويلة في منظر حسن وهيئة. يعني إيه؟ يعني ناس ربنا عز وجل طول أعناقهم، بس مش طول عنق في قبح، لا، في منظر حسن. يبقى أناس أعناقهم طويلة في منظر حسن وهيئة. هيئة يعني إيه؟ هيئة يعني حسن وبهاء وجمال. قال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يا سلام، المؤذنون، صحيح مسلم من حديث معاوية، النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح البخاري، قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. ولا شيء يعني إيه؟ حيوانات والجمادات، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أناس أعناقهم طويلة في منظر حسن وهيئة. مين دول؟ المؤذنون، عشان الناس بقى تتسابق على مسألة الأذان، أن دي مناظر موجودة وأشكال للمؤمنين موجودة. طيب، حاجة كمان، حال المؤمنين في موقف القيامة: نور يملأ المؤمن، نور يملأ المؤمن، ده رقم 8. نور يملأ المؤمن ازاي؟ يعني وجوههم نور، اقدامهم نور من اثار الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. النور في اماكن الوضوء، النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحلية يعرف أمته. قال صلى الله عليه وسلم: وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إخواننا الذين لما يأتوا بعد، لسه مجوش. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيلة؟ خيل لون واحد، ده الخيل، وخيله بقى موجود بس فيه أقدام بيضاء وأشياء في الجبهة بيضاء، يعرف الخيل بتاعه ولا لا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم، أي سابقهم على الحوض. يا سلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من أهم الصفات رقم 9، قناديل مضيئة في وجوههم. إيه القناديل المضيئة في وجوههم؟ إيه القناديل المضيئة؟ فكروا كده يا جماعة، ومن تيجي القناديل المضيئة اللي في الوجه دي؟ ها، إيه القناديل المضيئة؟ القناديل المضيئة الشيب، الشيب، أولئك الذين شاب شعرهم في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، طبعا بالنسبة للإخوة لما يظهر شعر شيب عنده يتضايق ويقول: طب أنا ده أنا كان نفسي أحس إن أنا شباب كتير. والأخت برضو نفس الكلام، تحس بقى بدأ عند سن حاجة و30 أو 40 أو حاجة و40 تبدأ تحس بقى إيه الشعر الأبيض بدأ يظهر، ومش عارف وتتضايق وتقول: طب ليه؟ طب أنا لسه صغيرة كان نفسي، مع إن هي ما تعرفش إن ده خير، إن ده خير. قال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. نور، نور فين؟ مش في الجنة، يوم القيامة نور، يوم القيامة في موقف القيامة يا جماعة نور. قال صلى الله عليه وسلم: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. شيب حسنات ورفع في الدرجات، عايزين نبصيله بالشكل ده، انه حسنات ورفع في الدرجات. النبي عليه الصلاة والسلام قال، تسمعوا شوية عن موضوع الشيب ده ولا يعني كلام بقى العواجيز بقى؟ لا طبعا، الشيب ده انا عايز اقول حاجة على فكرة. انا في ناس كانوا زمايلي، هم زمايلي في الكلية، يعني طلبة يعني ايه في اوائل العشرينات اهو، في راسهم شيب، في راسهم شيب، يعني يعني يعني تخيلوا، والشيب بتاعهم كتر دلوقتي، وحبايبي وانا عارفهم كويس جدا، يعني شوف متخرجين بقالنا كتير، يعني 99 مثلا حتى الان، يعني زمن الشيب ده بقى ايه كتر بقى، والشعر بقى كله ابيض، يعني سبحانك يا ربي، يبقى حاجة و30 سنة، طبعا احنا يعني ايه زمان، يعني حاجة و30 سنة وبدأ حاجة و30 31 32، ولقيت الولد الراجل الطيب ده شعره كله بأبيض، سبحان الله العظيم. الناس تتضايق، وبعض الناس تقول طب نعمل ايه، طب نتخلص منه ازاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشيب نور المؤمن، الشيب نور المؤمن، لا يشيب رجل شيبة في الإسلام إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة، إلا كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتف الشيب فإنه نور يوم القيامة، نور يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له بكل شيبة حسنة ورفع بها درجة. ده حديث آخر. حديث ثالث: الشيب نور في وجه المسلم، فمن شاء فلينتف نوره. اللي عايز بقى ينتف النور اللي في وشه براحته. طيب في حاجة برضو عايز أقولها، بعض الناس طب يعني خلاص كده بقى نقعد بقى، يعني الواحدة مثلا بقى سنها، بعض الناس ممكن بدري شوية على 35 وبدأ الشيب يدب في الشعر، وممكن 38 40 41 42 والشيب زاد 45 سنة والشيب كتير. طب زوجها يقعد شايف بقى شعرها ابيض كده ومنظرها كده يعني مش. طب في تصور في ممكن نغير ممكن نعمل. الشيب لا ينتف لكن يجوز ان يصبغ. شايفين بقى الاسلام؟ يبقى يوم القيامة قناديل وناخد حسنات على صبغه في الدنيا هنا لانه ثبت من فعل ابي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما. الجمهور اتفق العلماء على جواز صبغ الشيب وتغيير لونه لكل من الرجل والمرأة بقصد التزين والتجمل، لكن هل هو الأفضل؟ يعني حقيقة هل الصبغ ده هو الأفضل؟ اختلفوا على قولين. الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة قالوا ده مستحب، والإمام النووي صرح بذلك في المجموع، وابن قدامة صرح بذلك في المغني، وحاشية ابن عبدين في المذهب الحنفي لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وما رواه النسائي أيضا من حديث عائشة، التاني كان من حديث أبي هريرة: غيروا الشيبة ولا تشبهوا باليهود والنصارى. والحديث مسلم المشهور: أتي بأبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسغام بياضا، فقال صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. يبقى المسألة بقت واضحة ان احنا نتجنب السواد، انما نغير الشيب مفيش اي مشكلة. طيب، وفي احاديث اخرى الامام مالك بقى اللي هو القول الاخر غير الجمهور بيقول ترك الخضاب افضل، والراجح والله تبارك وتعالى اعلم ان الذي يغير هو الثغامة وما كان مستبشعا، اما الشنط القليل فالامر فيه واسع. ما نقدرش نقول يعني الى شعرية بيضة هنا او هنا والله ممكن تترك افضل. طب لو واحدة مثلا وزوجها حب ان هي تغير ما فيش مشكلة، يجوز والله تبارك وتعالى اعلم، والموضوع واسع وما فيش فيها اي حاجة، يبقى يجوز للاخت ان هي تصبغ من هنا ويكون في نفس الوقت نور يوم القيامة قناديل في الوجه يوم القيامة باذن الله تبارك وتعالى. الحقيقة احنا كده هنكتفي بهذا القدر بالنسبة فيما يتعلق بالموضوع اللي هو موضوع حال المؤمنين في موقف القيامة. زي ما واضح قدامكم: آمنون حين يفزع الناس في ظل العرش، عرش الرحمن يعني، الستر والتيسير وتفريج الكروب، أن يتجاوز الله عن زلاتهم، أناس على منابر من نور عن يمين الرحمن، أناس يدعوهم الله على رؤوس الخلائق حتى يخيرهم في أي الحور العين شاءه، أناس أعناقهم طويلة في مظهر وهيئة حسنة، نور يملأ المؤمن، وجوههم نور، أقدامهم نور، نور في أماكن الوضوء، قناديل مضيئة في وجوههم، حقيقة كل حاجات تفتح النفس وحاجات يعني مبهجة. يا رب ارزقنا يا رب، واجعل الأمر هين علينا كده واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا وأحسن إليكم. يعني ممكن نترك الوقت الباقي بإذن الله سبحانه وتعالى لبعض الأسئلة، لو حد عنده أي أسئلة أي اقتراح أي حاجة ما عنديش مشكلة. جزاكم الله خيرا. ما حكم صلاة العشاء والشفع ونوت قيام الليل وصلت قيام الليل ثم نامت ونوت أن تقوم لتصلي الوتر قبل الفجر، نامت حتى أذان الصبح وبعد صلاة الصبح حاضت، كيف تقضي؟ لا خلاص بقى ليس عليها قضاء في هذه الحالة. وهل واجب عليها القضاء بعد الطهر؟ لا خلاص ما فيش عليها قضاء خالص، ما ينفعش القضاء، القضاء بيبقى في وقت الضحى. طب جاء وقت الضحى وعليها عذر خلاص ما عادش عليها قضاء، اذا كان هي اصلا ما بتقضيش الفرائض يعني الفرائض التي أتى عليها الوقت وهي حائض لا تقضيها، فبالكم بالنفل. هتقول طب بس هو كان وقت صلاته هو مش فرض، هو مش واجب القضاء، هو مسنون القضاء. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عن قضاء صلاة الوتر قال تقضى في وقت الضحى، أي في اليوم التالي مباشرة. وهل يجب عليها تتبع مذهب معين في قضائه، مثلا مذهب المالكي التابع لبلدها؟ بارك الله فيكم. والله إحنا أنا عايز أقول حاجة يا جماعة، بالنسبة للمذاهب طبعا دول علماء وأفاضل كلهم، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة من قبلهم على أساس ترتيب الزمن، يعني الإمام أحمد ابن حنبل، كل دول أئمة أفاضل والعلماء كلهم أفاضل. إنما إحنا بالنسبة لنا عموما، بالنسبة لكل المسلمين، ما قام عليه الدليل. قد يكون قول الإمام مالك راجح وقد يكون مرجوحا، وهو طبعا من العلماء الأفزاز، وهذا لا يقلل أبدا من قدر أحد، فليس هناك أحد معصوم، فالعصمة انتهت بموت الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالصواب في هذه المسألة أو مسألة تقليد المذهب أن الإنسان يمشي ويدور مع الدليل حيث دار، والله تبارك وتعالى أعلم. فإن لم يكن عند الإنسان قدرة ولا علم، خلاص ما فيش مشكلة، يأخذ بفتوى العلماء اللي هم في بلده اللي هيقدر ياخد منهم العلم. الأشياء، الأمور، أرجو أن تذكروا لنا الأمور التي تقرب العبد من ربه. تقرب العبد من ربه الدعاء من أعظم الحاجات، الدعاء، الصلاة، واسجد واقترب، واسجد واقترب. الدعاء ليه؟ قلت الدعاء والصلاة. الدعاء ليه؟ الدعاء لأن الدعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، هو العبادة. يعني معناها إيه؟ لما يكون الدعاء ده هو العبادة يا جماعة، ولا جزء من العبادة؟ هو كل العبادة دعاء، ولا الدعاء ده حاجة من حاجات؟ حاجة من حاجات. طب لما النبي عليه الصلاة والسلام يجيب حاجة من حاجات ويقول عنها إن هي دي العبادة، حاجة من مفردات العبادة، يقول إن دي العبادة، معناها إيه؟ معناها إن قدرها عالي جدا جدا، من أعظم الحاجات التي تقرب إلى الله الدعاء، الصلاة، واسجد واقترب، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، الصحبة الصالحة التي تذكر الإنسان بالله. الصلاة دي بقى لما نيجي نتكلم عن الصلاة بقى، النافلة والفرض وقيام الليل وصلاة الضحى على قد ما نقدر، والإنسان بإذن الله تبارك وتعالى مع الصلاة، الصيام، الصلاة والصيام والذكر وتلاوة القرآن والصحبة الصالحة والدعاء، دي من أعظم الأسباب التي تقرب إلى الله. يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يقربنا إليه سبحانه وتعالى. طبعا اللي يقدر يطلع يعمل عمرة حاجة جميلة، والحج طبعا حاجة أجمل، بس نبدأ بس البداية البسيطة دي. هل يجوز للخاطب أن يرى شعر مخطوباته؟ بارك الله فيكم. طبعا في بعض العلماء يقول بذلك، إنما الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أنه لا يجوز للخاطب أن ينظر لأكثر من الوجه والكفين، ما ينفعش، ولا تطيع المخطوبة الخاطب في غير ذلك. يعني سؤال لأخت، لو حصل موقف وضايق أكثر من مرة وتصبر وتبين لصاحبه خطأه ثم تكرر، فإيه؟ موقف من هذا الشخص، أليس هذا الشخص الذي قد صبر وكتم غيظه وحلم، أم أنه خرج من درجة كتمان الغيظ والحلم؟ لا، هو في كظم غيظ واضحه، يعني في كظم الغيظ، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يأجرنا وإياكم جميعا على الأعمال الصالحة، يا رب تقبلنا يا رب. في كظم غيظ إن شاء الله. الصبغ بكل الألوان؟ لا، يعني الصبغ بكل الألوان، يعني أنت ممكن بقى في الحاجات دي بقى ممكن تسأله الأخوات، الدكتورة سمية مثلا. إنما يعني عموما كده الصبغ لا يكون بصبغة ملفتة للنظر، يعني صبغة فيها شهرة، يعني والله تبارك وتعالى أعلم. لسيما ان المرأة هتظهر بشعرها ده، ممكن تظهر لو المرأة مثلا، بالنسبة للرجل مش ما ينفعش يصبغ إلا بالألوان التي ليست فيها شهرة، زي الألوان البني الأصفر، الأصفر المائل إلى الحمرة، البني كده يعني. إنما مثلا ما ينفعش واحد يصبغ لحيته مثلا إيه أحمر اللي هو الحمار الشديد مثلا، ما ينفعش يجي مثلا درجات الأصفر الفاتح مثلا يجي يقوم صبغ. يعني المقصد ايه؟ انه يكونش لون شهرة. والله تبارك وتعالى اعلم. كيفية الاستعانة على كظم الغيظ اذا كان عدم الدفاع عن النفس يجعل الطرف الاخر متماديا في ظلمه؟ لا، هي المسألة مسألة احيانا ان الانسان يكظم غيظه واللي قدامه يتمادى. طب في هذه الحالة ماذا نفعل؟ هو مش معناها ان البديل ان الانسان يغضب، يعني مش بديل كظم الغيظ الغضب، لا، نكظم الغيظ ونحاول نوقف الشخص الاخر بطريقة اخرى. معايا يا جماعة ولا لا؟ طريقة اخرى زي نفهمه، نكلمه، انما من غير انفعال، من غير انفعال. انما مش معنى بقى ان الانسان يعني البديل انه لازم يغضب وانه لازم. هل يجوز اعطاء كفارة اليمين لبناء مسجد او مريض بحاجة الى عملية؟ لا يجوز، لان كفارة اليمين اطعام مساكين، ما هيش صدقة، ما هيش صدقة عامة، ما بتخرجش مال، تخرج اطعام. كيف يتم وجه من يقول عن تغطية وجه المرأة المذهب المالكي؟ يقول الراجح الوجه والكفان، وغطاء الوجه يكون في مذهب اخر. وبالنسبة لمسألة عموما بقى بغض النظر عن المذاهب، هي قول الجمهور على استحباب، قول جماهير اهل العلم على استحباب تغطية الوجه والكفين، وبعض العلماء بالوجوب، والراجح الوجوب، والله تبارك وتعالى اعلم. هي المسألة بين الاستحباب والوجوب، مسألة ستر الوجه والكفين، وطبعا الراجح زي ما قلت الوجوب، انما انا لا انكر ابدا انك قول جمهور اهل العلم بالاستحباب. كيفية صيغة الصلاة على النبي؟ اللهم صلي وسلم، ولا الصلاة الإبراهيمية؟ والله صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، يعني ليس بالضرورة أن تكون الصيغة الإبراهيمية. صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، إلى آخره. يعني فيه صيغات موجزة وصيغات مختصرة، ومن شاء فليرجع إلى صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، برضو في كتاب مصنف لي. يعني ده يكون ايه في اواخر الصلاة على النبي، في اللي هي في التشهد، انما فيه صيغ الصلاة موجودة في كتاب مؤلف ابن القيم جلاء الافهام اعتقد، بذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ده يعني الكتاب اللي اعرفه افضل كتاب مصنف في هذا الباب. تجنبوا السواد. في السواد يا جماعة، بالنسبة للسواد، الصبغ بالسواد ده فيه لو مسألة شعرات الشمط اللي هي بعض الشعرات القليلة، والله تبارك وتعالى أعلم لا يجوز، لأنه ليس فيها تدليس، ليس فيها تدليس. ثم إن الصبغ بالسواد برضو يجوز في حالة مثلا إذا كان في قتال، فيصبغ الناس بالسواد لإيه؟ يكون ليلقي الرهبة والرعب، زي ده كلام على فكرة كلها من أقوال أهل العلم. إنما إذا بان الشيب وكسر الشيب فيجب تجنب السواد، والله تبارك وتعالى أعلم. والله الكلام ده كلام جميل. متى تقول حملة من العلماء التي تعلمنا منهم الإسلام الدفاع عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، حملة الدفاع عن المسلمين في بورما، قتل المسلمين جزاكم الله خير؟ والله ده كلام جميل وكلام رائع وواجب النفاذ صراحة، جزاكم الله خيرا. يعني أخت والدها يرفض إخوة يتقدمون من خلال الإيه؟ من خلال النت، يتقدمون لها عبر أخوات ملتزمات، كيف تتصرف وتخبر أباها؟ وليرفض فكرة، وهو يرفض فكرة النت تماما. إيه النت؟ أنا مش فاهم يعني ايه يتقدم من خلال النت او التعارف؟ التعارف واحدة يتقدم مش من خلال النت يروح يقابل والدها يتكلم معاه، انما ايه من خلال النت؟ انا حقيقة اول مرة اسمع حاجة زي كده. هي تريد ان تخبره انه جاء عن طريق اخوات ملتزمات على النت، ولكن مجرد سماعه لهذا يقابل بالرفض، فماذا تفعل؟ ما تقولوش كده، يعني يتخليه من يعني يجوا من طريق شرعي قابلوه ب يعني هقول ايه، مش عارف، ما تقولش، ما تجيب سيره النت خالص. يعني هو عايز اصل من خلال النت دي حاجات، وطبعا يعذر في ذلك، يعني لان بقى المعرفه مش دقيقه، المعرفه مش واضحه، فمن الممكن ان يعني ما تذكريش موضوع النت ده. وانا عايز بس اهم حاجه ان يكون الشخص المتقدم عندكم معلومات عنه كافيه، هو ده المهم. جزاكم الله خير. انا بتكلم بالنسبة لموضوع، عشان بس يعني خلاص اخر سؤال وهخلص معكم. بالنسبة لموضوع ان هي تخبره عرفتهم ازاي، فتقول له خلال النت، طب خلاص هو رافض الباب ده، ما عدناش نتكلم معه فيه، يبقى من باب اخر. لو جاء واحد يتقدم من طريق غير النت خلاص، انما من خلال النت خلاص بقى ما عادش يفتح الموضوع ده معاه تماما مطلقا. الاخوات عرفتيهم ازاي؟ من خلال النت؟ لا، شوفي بقى اخوات من خلال المسجد، من خلال الزمالة، من خلال الصحبة، يعني اي طريقة تانية. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وسدد الله خطاكم، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا جميعا في صحبة النبي محمد في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمته، انه ولي ذلك والقادر عليه. والى ان نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.